السلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، كنا قرأنا الحديث الثاني من أحاديث الاستطابة، وهو الحديث أو الحديث الثالث، وهو المتعلق بالاستقبال والاستدبار عند قضاء الحاجة، وانتهينا من هذا الموضوع. ذكر المؤلف الحديث الرابع في أبواب الاستطابة، وهو حديث أنس رضي الله عنه يروي علاقته بالنبي عليه الصلاة والسلام حين كان عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته، كيف كان يخدمه وكيف كان يتبعه بالإداوة، أي الوعاء أو الإناء الذي يوضع فيه الماء، كسطل أو طست أو وعاء أو إبريق، كله بمعنى واحد، كان يتبعه وكان يقدم له الماء. فروى أنس بن مالك هذا الشيء، وهذا شيء يلفت نظرنا أن تاريخنا يروي كيف كان نبينا يقضي حاجته ليكون المسلمون تبعا له وليتأسون به في أمور الاستطابة. ومعنى ذلك أن نقل أمور الاستطابة من طريق الصحابة هو أمر شرعي وأمر من الدين، أن تنقل هذه الأمور لأنها دين، فآداب الاستطابة من الدين كما تقدمت الإشارة في السابق. وهنا يروي أنس كيف كانت هذه الأمور تتم، ولربما خجل الناس من ذكر هذه التفاصيل، أما الصحابة فعلموا أنها دين فلم يخجلوا منها. يقول أنس بن مالك في رواية هذا الأمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، والخلاء المكان الخالي لقضاء الحاجة، سمي خلاء لأنه خالي ولأن الإنسان يتخلى فيه، أي يقضي فيه حاجته، فسمي الخلاء، وقد يكون داخل البيت، وقد يكون في البنياء، وقد يكون في العراء أو البراح أو في بيداء من الأرض، كله يسمى الخلاء، وكل مكان يتخلى فيه الإنسان فهو خلاء. وسمي آداب قضاء الحاجة وسمي الخلاء، وسمي آداب التخلي، هذا كله بمعنى واحد. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء لأنه بشر، وكل البشر يدخل الخلاء. وقوله يدخل الخلاء، يدخل فعل مضارع يفيد التجدد والاستمرار والدوام والتكرار، يسمى يدخل، هذا فعل المضارع. فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة، أحمل أنا أي أنس، تنحمل إداوة، أنا وواحد الغلام نحوي، غلام نحوي أي مثلي، نظيري، قرني، في سني، يسمى نحوي. قال: فأحمل أنا وغلام. الغلام هو الذي جاوز الفطام إلى أن يطر شاربه، يسمى غلاما، فهذا غلام، والأصل فيه هو هذا اليافع في هذا السن من الفطام حتى يظهر له طرة الشارب، والطرة هي الخيط، يتحمم شاربه، أي يصير فيه زغب خفيف أسود، يبدأ فيه في الرجولة وفي البلوغ، هذا كله يسمى غلام. وقد يطلق الغلام على الرجل الكبير يسمى غلاما، كما قال علي بن أبي طالب: أنا الغلام القرشي المطلبي أو الهاشمي المطلبي، قالها علي وهو كبير، فيسمى غلاما. فقالوا يطلق حقيقة على الصغير ويستعمل مجازا في الكبير. وعلى تجنب كلمة المجاز التي يتحاشاها السلف نقول يستعمل هذه الاستعمالات، فيستعمل في الصغير ويستعمل في الكبير، لكنه الأصل فيه أن يستعمل في الصغير. وقد قالت ليلى الأخيلية في الحجاج بن يوسف الثقفي تصفه لما أصلح العراق وكان ظالما كما تقدم، ومع ذلك أصلح العراق، قالت شفاها من الداء الذي بها غلام إذا هز القناة سقاها. غلام إذا هز القناة سقاها، هي تصف الحجاج أنه قهر أهل العراق لما كانوا لا يقبلون حاكما، يتمردون، يشقون عصا الطاعة، يخرجون على الحاكم، فأرسل إليهم الحجاج، فجاء الحجاج فقهر أهل العراق، فوصفته تمدحه، قالت غلام. والحجاج في ذاك الوقت كان كبير السن، رجلا كبيرا. والغلام يطلق على الرجل، وبعضهم قال يطلق على الفتاة يقال غلامة، وبعضهم منع أن تسمى الأنثى غلامة. ويطلق في العربية الغلمة، هذا الغلام يقال غلام وغلامان وغلمة وأغيلمة على التصغير، وأغلمة كلها جمع تكسير، إما مصغر أو مكبر، فكله يرجع إلى هذا. والغلمة أصلها شدة الشهوة، يقال رجل مغلوم وعنده غلمة، أي شديد الشهوة، أي شديد الشهوة، وفلان غلبته الغلمة لما انفرد أو هاجر أو ابتعد عن أهله اغتلم. ما معنى اغتلم الرجل؟ أصابته الغلمة، أصابته شدة الشهوة عند ابتعاده عن حلاله، فإنه يصاب بهذا. وقسموا أعمار الناس إلى هذه الأسماء، فما يصح أن تسمي الإنسان بغير سنه أو عمره، ما تجيش الواحد كبير وتقول له يا غلام، الغلام هو الصغير، أو تقول فتى، أو تقول يا شيخ وهو صغير. ولذلك قالت المقولة القديمة زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا، زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. الشيخ ما يكون شيخا إلا إذا وصل إلى الثمانين، فإن جاوز الثمانين سمي هرما ثانيا، سمي هرما ثانيا. والعرب قسموا أسماء أعمار الناس، وكل عمر يسمونه باسم، يسمونه باسم، فيقولون مثلا إذا كان في بطن أمه سمي جنينا، هو من البداية، وعد هذا الجنين رأى له الأحوال التي ذكرها القرآن الكريم، وذكر يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فالجنين فإذا ولد سمي صبيا، ما دام رضيعا يقال صبي، إذن جنين في بطن أمه يولد ويخرج من بطن أمه يسمى صبيا، ما دام يرضع. فإذا فطم سمي غلاما، هذه اللي جينا احنا فيها، قال أنا وغلام وأنا غلام أنا وغلام نحوي. بعد ذلك يسمى يافعا، وقد يسمى غلاما عند بعض أهل اللغة إلى 7 سنين فقط يسمى غلاما، بعد 7 سنين إلى 10 سنين يسمى يافعا، كنت شابا يافعا، يافعا. ثم بعد العشر إلى الخمس عشرة سنة، من عشر سنين إلى الخمسطاش يسمى حزور. حزور هذا كلام العرب. ثم من 15 إلى 25 قهد، يسمونه قهدا ماشي فهد، قهد بنقطة زائلة. ثم من 25 إلى 30 يسمونه الغطي. أسماء غريبة لكن العربية واسعة غنية، ما أجملها من لغة وما أعظمها من لغة، وفيها أسرار، ولذلك أنزل الله بها القرآن. جميلة حلوة، فيها ملوحة، فيها كل شيء. وكلما تعلمتها وكلما أمعنت فيها ودخلت إلى كتب أهل اللغة وفقهت فقهها وعرفت ما فيها من أسرار وما فيها من معاني، إلا والرجل كان إذا عرف اللغة سما في قومه، وإذا قال الشعر على في قومه، والحكمة فيها في أشعارها وفي كلامها. فبعد الثلاثين يسمونه صمول إلى الأربعين، من الثلاثين إلى الأربعين يسمى الرجل صمول. ثم من الأربعين إلى الخمسين يسمى كهلا. إحنا الآن في سن الكهولة، إحنا في سن الكهولة، شوف شحال قطعنا وعيشنا الله عز وجل حتى صرنا في سن الكهولة. وإلا كم من صبي مات، وكم من حزور مات، وكم من قهد مات، وكم من صمل مات. احفظوا تحفظ، مش صعبة وغدا ستسألون فيها في الاختبار، فإن حفظتم نجحتم، وإن لم تحفظوا رسبتم. وما يحسن بالكبير أن يرسب، الكبير لا يحسن به أن يرسب، يصعب. مثل احنا في بعض الجهات يقول لك نديروا لك كذا، نسولوك امتحان هذا، واش انا نرسب؟ ما تجينيش انني نرسب الان انا في هذا السن، هذا نرسب وانا صغير يعني معقوله، لكن انسان كبير. ثم بعد الخمسين صار شيخا، من الخمسين الى الثمانين. بعد الثمانين يسمى وهم، يسمى رجلا وهم، ثانيا كبيرا شيخا، أو ثانيا هكذا مطلقا، ثانيا كبيرا. قال في صدر الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة. إداوة أي إناء من جلد يوضع فيه الماء، والآنية كثيرة، يسمى الطست، يسمى الإبريق، يسمى السطل، يسمى الدلو، يسمى السجل. فأمر بسجل من ماء فأراقه على مكان تبول الأعراب في المسجد، السجل. وكل وعاء له شكل. الآن السطل ما يمكنش الإبريق تقول له سطل، وما تقولش السطل إبريق، لأن الإبريق شكله أن يكون فيه عنبوب، أن يكون فيه ميزاب، يسمى الميزاب. في مكة في الكعبة يوجد الميزاب. الميزاب هو هذاك اللي ينزل منه الماء، هو عبارة عن ساقية ينزل منها الماء، يتوجه توجها وتصنع إما من الحجر أو تصنع من الحديد، يسمى الميزاب. ميزاب مكة، لما يسقط المطر في مكة تجد الناس يأتون إلى الميزاب يغتسلون، لأن المطر فيه قوي، ينزل على سطح الكعبة وينزل مع الميزاب. إذن السطل ماشي هو الإبريق، هذه إداوة، إناء من جلد، والجلد يحمل الماء، وهو الذي كان يحمل الماء في القديم كما يحمل الماء في الخشب. فيوجد السطل الخشبي في القديم، وكل شيء تصنع منه الأوعية، من الجلد، من القش، من الدوم أو الديس أو السمر، أدوات الحصير، كل هذه أشياء يوضع فيها الماء، كل شيء يحفظ الماء، حتى القربة أو الشن، تسميها العرب القربة وتسميها الشن. جئت إلى شن معلقة وهي القربة، وهكذا. فأحمل أنا وغلام النحو إداوة فيها الماء وعنزة. العنزة هي حربة صغيرة دون الرمح والعصا، العصا طويلة الرمح طويل والعنزة صغيرة. والعنزة أصلا هي حديدة لها زوج، والزوج هو السنان، لها سنان أي لها رؤوس مسنة أي فيها أسنان تسمى العنزة، هكذا تسميها العرب. وذكرت العنزة في كثير من الأحاديث النبوية، وكان عليه الصلاة والسلام دائما ما تكون معه العنزة، يحملها له من يخدمه أو تكون معه رأسا فيأخذها صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث، كنت أحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء صلى الله عليه وسلم، فوصف استنجاء النبي عليه الصلاة والسلام بالماء، وإذا خلى لقضاء حاجته فإنه يحمل له الماء ليستنجي به، ويحملون له العنزة، لأن غالبا العنزة يضعها سترة يصلي إليها، إذ من توضأ يحتاج أن يصلي، فلعله يصلي ركعتي الوضوء أو ركعتين أو أربع ركعات قبل صلاة من الصلوات كالظهر، فهي راتبة قبلية وما شابه ذلك، فالمتوضئ يحتاج إلى الصلاة. ومعنى ذلك أن العنزة لما حملت دل على أن صلاته وتخليه كان في العراء أو في الخلاء، لم يكن في البيت، إذ البيت لا يحتاج فيه إلى العنزة، فالبيت فيه ركائزه وفيه سواريه وفيه أساطينه، هذه تسمى الأسطوانة وجمعها أساطين، هذه أسطوانة سارية تسمى بالعربية أسطوانة، وتسمى العمود، تسمى الركيزة، وتسمى القائم، العربية واسعة تسمي ولا تحار في التسمية، ما تحار. فمعنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما حملت له العنزة إنما ليصلي ويتخذها سترة، وهذا هو الأقرب، وفسر الأمر بغير ذلك وسيأتي تفسيره، لكن الأصل هو لأجل أن يصلي إليها يتخذها سترة، فيضع العنزة هكذا ويصلي عليه الصلاة والسلام إليها. جاء في بعض الألفاظ معنى عن عنزة أو عصا أو عكازة أو عكازة. العصا معروفة والعكازة معروفة، وكلها مادتها واحدة، فتصلح أن تكون قائما يتخذ سترة لأجل أن يصلي إليها المصلي. في هذا الحديث من الفقه، أولا أنه عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء حمل معه الماء، ومعنى ذلك أنه يستنجي بالماء، يستنجي بالماء. ولم يذكر في هذا الحديث حسب اللفظ الذي معنا الآن ذكر شيء من الاستجمار، أو أنه أدخل معه الحجارة التي يستجمر بها، بل ذكر الماء وحده فقط. ومعنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يستنجي بالماء، واستقرأ العلماء أحوال النبي عليه الصلاة والسلام في استنجائه واستجماره، فوجدوا أنه ربما استعمل الماء وحده، وربما استعمل الحجر وحده ولم يثبت أنه جمع بين الماء وبين الحجارة، وإنما هو استنجاء بالماء أو استجمار بالحجارة فحسب، وأما الجمع بينهما فلم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يعني أنه لا يجوز، بل هو جائز، بل يفضله البعض أن يكون الجمع بين الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة، والحجارة سابقة لإزالة عين النجاسة، والماء يقضي على أثر النجاسة، فالاستجمار لعين النجاسة والماء يستنجى به من أثر النجاسة، وفرق بين عين النجاسة وبين أثر النجاسة. فهذا الذي استقرأه العلماء. أما قوله عز وجل في وصف أهل قباء كما ورد من طريق ابن عباس رضي الله عنهما، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ذكرت الرواية أنهم أثني عليهم في القرآن الكريم لأنهم يجمعون في الطهارة بين الاستجمار والاستنجاء، وأن ذلك أبلغ. هذه الرواية مشهورة لكن فيها ضعف كما بين علماء الحديث، وخرجها البزار وغيره، وفيها ضعف. وعلى كل حال إذا كان فيها هذا الضعف فلم يثبت أن ثناء القرآن على أهل قباء بسبب جمعهم، ولكن بسبب أنهم يتطهرون وأنهم يبالغون في تنقية أنفسهم من الخارج من السبيلين أو من إحدى السبيلين. فلما كانوا مبالغين في تطهير أنفسهم من الخارج القذر أثنى القرآن الكريم عليهم، وهذا هو الذي يظهر من سياق القرآن ومن ظاهره، فأثنى عليهم القرآن الكريم. وسيقول قائل إذا كان الاستجمار بالحجر والخشب وسائر ما يستجمر به كالأوراق والمناديل والمحارم والخرق، هذه كلها جائزة في الاستجمار، إذا كان جائزا وأنت تقول بأن الاستجمار يزيل عين النجاسة ولا يزيل أثر النجاسة، فقد بقيت في الإنسان نجاسة، فالجواب أن هذا الذي تبقى من أثر النجاسة معفو عنه. فإن بالغت في النظر في هذا الأمور في هذا الأمر حصلت لك وسوسة، وصرت من الذين يتوسوسون في الطهارة، ووسوسة الطهارة ووسواس الطهارة من أشد الأمور على الإنسان. فإذا اكتفى النبي بالاستجمار وأزال عين النجاسة صلى الله عليه وسلم وبقي أثر النجاسة فهو خير من تطهر وخير من تنقى وخير من عبد، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذا شيء معفي عنه لا تبحث فيه ولا تبالغ، ومن ثم الإمعان في هذا الأمر وتتبعه يورث الوسواس، يورث الوسواس. ولم يكن الاستنجاء بالماء لمن لم يقضي حاجته لم يكن واجبا ولا حتما مقضيا، فالرجل الذي لم يقضي حاجته كرجل انتقض وضوءه الآن ويريد أن يجدد وضوءه لا يحتاج أن يدخل إلى المرحاض وأن يكشف نفسه وأن يستنجي، لا، يذهب إلى الماء ويتوضأ يغسل أطرافه فقط، هذا وضوءه، لا يجب عليه أن يستنجي بالماء من أجل أنه انتقض وضوءه، لا، لم يجب ذلك إلا الزيدية من الشيعة فقط، أما أهل السنة فلا يجيبون ذلك، مفهومة؟ لأن الإنسان لا يجب عليه استجمار ولا استنجاء إلا عند قضاء الحاجة، فإذا لم يقضي حاجته وانتقض وضوءه بسبب من أسباب الانتقاض كمن مس قبوله انتقض وضوءه، هذا ماذا ينبغي له أن يفعل؟ يتوضأ وضوءه للصلاة، هل يجب عليه أن يستنجي؟ لا، ما يستنجيش. وحنا عندنا في مساجدنا كاع اللي جاي يتوضا شادين السربيس على المراحيض لانهم يعتقدون انه يجب ان يستنجي. صحيح اذا كان مدافعا باحد الاخبثين فهذا يجب ان يستعمل المرحاض. مدافع حاق كما قال عليه الصلاة والسلام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ما ينبغي أن يصلي وهو مدافع ببول أو غائط. لكن لمجرد أنه يعتقد أنه يجب أن يدخل إلى المرحاض قبل أن يتوضأ هذا غلط. فإن لم يكن عنده سبب وهو سبب قضاء الحاجة ما ينبغي له أن يستنجي، يذهب إلى الماء ويغسل يديه ثلاثا ويمضمض ويستنشق ويستنثر ويغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه وأذنيه ويغسل رجليه فيتوضأ بلا ما يدخل المرحاض بلا ما يستنجي. الاستنجاء اللي عنده سبب الاستنجاء وهو قاضي الحاجة. إذن أنس بن مالك رضي الله عنه يصف لنا أنه كان يدخل النبي عليه السلام الخلاء وهو يحمل له الإداوة فيقربها إليه إذا قضى حاجته فيستعمل الماء الذي فيها. قالت رواية البخاري فيستنجي بالماء، فيستنجي بالماء الذي قدمه إليه أنس بن مالك رضي الله عنه. أما عن العنزة ففائدتها كما تقدمت الكلمة قبل قليل أنها سترة للصلاة وهذا هو الأقرب. وقال بعضهم بل فيها فوائد عدة ولصاحبها فيها مآرب أخرى، فهي تصلح لتعليق الأمتعة ولأن فيها سنان فتصلح لأن تعلق عليها الأمتعة. والعرب عرفت شيئا يسمى المشجب، والمشجب هو عود يركز في الحائط كعلاقة أو معلاق يوضع فيه الثوب. وقد ثبت في البخاري ذكر المشجب، يسمى المشجب وهو عود أو حديدة أو مسمار أو شيء يركز في الحائط يعلق عليه الثوب. حاجة الإنسان إلى هذا الشيء في القديم. فهذه العنزة بالسنان التي فيها يعلق الإنسان عليها أمتعته إذا كان مسافرا أو إذا كان جالسا، ثم يتقي بها ما يتقي من هوام الأرض، هوام الأرض كعقرب وحية وثعبان وسائر المؤذيات والفواسق، فإنه يستطيع أن يقتلها بهذه العنزة. يستطيع أيضا أن ينبش الأرض بها إذا احتاج إلى أن يحفر لنفسه حفرة يقضي فيها حاجته فيحفر الحفرة، ويستطيع أن يتوكأ عليها. قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ها هي أيضا تصلح لأن تكون متكئا يستند إليها صاحبها، فتستخدم عكازا، تستخدم عكازة أو عكازا، والمغاربة يقولون العكاز وغيرهم يقول العكازة فيؤنثونه. والمقصود هنا أن لها فوائد كما تقدم من دفع سبع واتقاء عدو. فقال بعض أهل العلم إن النبي عزم كان يستخدمها لأجل أن يصلي إليها، وقال بعضهم أيضا تنفع في اتقاء المنافقين والذين يرمون قتله واغتياله صلى الله عليه وسلم. ومن أجل هذا اتخذ الأمراء الرماح في مواكبهم ويمشى أمامهم بالرماح لأجل هذه العنزة. أخذ منها هذا الأصل أن الأمير يمشي ويمشي أمامه من يحمل الرمح، إشارة إلى حمايته وإحاطته بسلاح حتى لا يطمع فيه طامع ولا مغتال أن يغتاله، فيقدمون الرماح. وينوب عن الرماح السلاح اليوم، السلاح اليوم، ولأن الحاكم وولي الأمر قد يستهدف، قد يستهدف، أما عامة الناس فقل أن يستهدف أحدهم، اللهم إلا بسبب من الأسباب. فاتخذوا لذلك المشي أمامهم بالرماح والحربة وما شابه ذلك. البخاري رحمه الله في قضية العنزة قال: باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. بوب هكذا البخاري، قال: حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. فأخذ منها أو من هذا الحديث أن العنزة مقترنة مع الماء، وأن فيها هذه الفوائد التي في مقدمتها أنها يصلي إليها الإنسان. سمعتم قبل هذا الوقت بقضية ذكرت لبعض شيوخ البخاري، والله أعلم بصحتها، قرأناها في كتب المصطلح وقرأناها في ترجمة محمد بن المثنى العنزي. وهذا الرجل كان من شيوخ البخاري وهو محمد بن المثنى، لما رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى عنزة قال: نحن قوم لنا شرف صلى إلينا رسول الله. وحسب أن صلاة النبي إلى القبيلة التي هي قبيلة عنزة أو عنيزة التي منها هؤلاء العنزيون. وهذه القصة ما أدري صحتها، وعهدي بها بعيد، وهي مذكورة في كتب العلم. من فوائد هذا الحديث فيه خدمة الصالحين وأهل العلم ومباشرتهم وتقديم ما يحتاجون إليه، وأن ذلك فيه فضل وتبرك، فيه فضل وتبرك، تبرك وتفقد الحاجات المتعلقة بالطهارة وغيرها وسائر الحاجات. هذا شيء يعد مستنبطا من هذا الحديث الذي نحن معه، فقد كان أنس وغيره يخدمون النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذه الخدمة ما هي؟ لم يقف عندها العلماء هكذا، قالوا: خدمة الطفل إذا أرسله أبوه لخدمة أهل العلم فإنه يرسله للخدمة والاستفادة والتمرن على مكارم الأخلاق، تكون الخدمة مقابل هذا الشيء. لأن تشغيل طفل عندك يذهب في حاجتك ويرجع ويرفع ويحمل وكذا، هذا شيء يحتاج إلى أجرة أم لا؟ في الأصل يحتاج إلى أجرة. فقسم العلماء الأمر إلى قسمين: ما يكون سهلا متناولا يتساهل فيه الناس ويخدم الناس فيه بعضهم بعضا، فيخدم الصغير الشيخ الكبير والشاب الأستاذ والعالم والمشتغل بشيء من هذه العلوم، وجرت العادة أن هذا الشيء الذي يخدمه فيه هو مقدور عليه، كأن يسخره في شيء مقدور له وهكذا. لكن أن يحوله إلى خادم عنده يكلفه من الأعمال ما لا يطيق، فهذا لا يجوز، يحتاج إلى أجرة. ولأن هذه المقايضة قدم عملا يحتاج عليه أجرة. فإن كان لأجل أن يتمرن على المكارم، مكارم الأخلاق، وجاد أبوه به لهذا الشيخ كما حصل من أنس أنه جادت به أمه لرسول الله، فكان يقدم له هذه الخدمات التي من هذا الجنس، ولم يكن رسول الله يدفع إليه أجرا أو أجرة أو راتبا على خدمته. فنحن مع استعمال الحديث كما ورد نستعمله هكذا، فاستخدام الرجل الفاضل بعض أتباعه الأحرار في خدمته إذا أرصدوا لذلك ويستعين بهم في ذلك، فإن كان شغلهم عن التماس عيش ومصروف وإعالة أولاد وجب أن يعطيهم ما يستحقون. إذا جئت برجل حبسته معك أياما يجب أن تعطيه ما يستحق، حبسته معك أيام وهو جالس معك في البيت يشتغل، يحمل، يكنس، ينظف، يرفع، يخفض، هذا كله تكليف، يجب أن تعطيه أجرا. إن كان في الأمور الصغيرة التي يتساهل فيها الناس فلا أجرة ولا شيء. فهذا للأب أن يعير ولده الصغير لمن يخدمه، لأن ذلك هبة لمنافعه، فأشبه إعارة ماله. وعلى كل حال تقابل هذا الأمر بالأجرة إذا كان العمل شاقا، أما إن كان يسيرا كما في خدمة أنس للنبي عليه الصلاة والسلام فلا شيء في ذلك. قال بعض أهل العلم لو قال لولده الصغير أخدم هذا الرجل في كذا، لو قال الرجل الوالد لولده الصغير أخدم هذا الرجل ليتمرن على التواضع ومكارم الأخلاق فلا منع منه، وهذا من أحسن الأقوال عندهم. إذن خدمة أهل الفضل لا ينبغي أن تجاوز الحد ولا أن تكون على طريقة الخانعين ولا على طريقة أولئك الذين فقدوا العزة والكرامة وأذلوا أنفسهم أمام الشيوخ، فصار كالميت بين يدي مغسله أو المكفن بين يدي مكفنه، هو لا شيء له، كما يحصل من بعض الصوفية الغلاة حين يخدمهم المريدون خدمة منقطعة النظير ويكونون عندهم هكذا كالميت بين يدي مغسله، إضافة إلى تلمس البركات في تقبيل الأرجل والصعود إلى الركب وهكذا. حتى رأيت في صغري من قال لصاحبه ارتفع فقد أخذت البركة كلها، أنا رأيت بعيني سنة 78 قال له ارتفع وهو يقبل الشيخ من هنا من هنا من هنا من هنا، هو دفعه قال له سير، قال له رك ما خليت ولو. هذا ما نريد أن نصل إليه في الخدمة، هذا الباب عندنا احنا مسدود، نحن نريد أن نلقى ربنا بسنة واتباع وأن يحشرنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائه، كما قلنا في هذاك الدعاء الذي كان يردده المغاربة في المساجد قديما والآن ما وجدنا أحدا يردده من الأدعية الجميلة. إذا الخدمة في حدود، الاحترام في حدود، في حدود، ما تكون هذيك الغلو في كل أمر غير مستسار أبدا. وفي الحديث أيضا من الفوائد لما ذكرت الإداوة وذكرت العنزة، فإن ذلك بسبب أن الأمر في الصحراء أو في البراح من الأرض، وفيه دليل على الإبعاد عند قضاء الحاجة، وقد تقدمت الإشارة إليه، فمن آداب قضاء الحاجة أن يبتعد الإنسان إن كان في الصحراء، أما في البنيان فلا يستطيع أن يبتعد لأن البنيان مستور وهو معد لذلك، في البنيان الأمر معد لذلك. لكن إن كان في براحل من الأرض فإنه يبتعد بقدر الإمكان، وذلك إمعانا في التستر والابتعاد عن الناس. وهكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام، فكان يذهب من المسجد النبوي إلى ما يقارب بقيع الغرقد، فكان يتوضأ هناك ثم يرجع إلى صلاة الظهر صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في بعض الروايات. وفي الحديث جواز الاستنجاء بالماء، وقد ترجم عليه البخاري بقوله: باب الاستنجاء بالماء. ورفضه فيه كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته: أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء، يعني فيستنجي به، يستنجي بالماء. لماذا يقول البخاري باب الاستنجاء بالماء؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام استنجى بالماء، فحق للبخاري أن يعلق أو أن يترجم أو أن يعنون بقوله باب الاستنجاء بالماء، فهو بيان للفعل النبوي واختيار النبي عليه الصلاة والسلام الاستنجاء بالماء. ولأنه سيأتي أيضا أنه كان يستجمر بالحجارة، فكلها أدوات للتطهير ومواد للتطهير، سواء كان استنجاء بالماء أو استجمارا بالحجارة. فالبخاري قال باب الاستنجاء بالماء. وإن كان بعضهم نفى أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام استنجى بالماء، وأن الأمر من قول بعض الصحابة، من قول بعض الرواة أو من قول بعض الصحابة كأنس، لكن فعله عليه الصلاة والسلام في الاستنجاء بالماء هو ثابت، وأنه كان ربما استنجى بالماء صلى الله عليه وسلم. ولم يتبين الاستنجاء بالماء لبعض شراح الحديث كالأصيلي ومن تبعه، لكن الرواية في البخاري: فيستنجي به، أي بالماء. وهذا حديث صريح، ففيه تقريب إداوة الماء، وفيه الاستنجاء به، أي بالماء الذي قرب فيه الإداوة، فهو صريح في الاستنجاء بالماء. وقال بعضهم لم يصح أنه عليه الصلاة والسلام استنجى بالماء. هنا يظهر لك قيمة تبويب البخاري، وكأن البخاري ثبت السنة في الاستنجاء بالماء من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء بدليلها. وجاء بعد البخاري من غابت عنه هذه السنة فقال إنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استنجى بالماء. كيف لم يثبت وهو قد استنجى بالماء والحديث صريح؟ قال ابن الملقن: وهذا عجيب من الكل، عجيب من الأصيلي ومن ابن التين ومن أبي عبد الملك البوني، وكلهم من شراح البخاري القدامى. هؤلاء جميعا ذهبوا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستنجي بالماء، وحديث استنجائه بالماء هو هذا، وفيه صراحة أنه استنجى عليه الصلاة والسلام بالماء. وروي عن الإمام أحمد أنه قال: لم يصح في الاستنجاء بالماء حديث. وهو غريب أن ينسب إلى الإمام أحمد مع جلالته في العلم والأثر والحديث، فالإمام أحمد من أدرى الناس بالأحاديث والآثار، فهو حافظ كبير من حفاظ الحديث، وإمام فقيه من أئمة المسلمين. فإن صح أن الإمام أحمد قال لم يصح في الاستنجاء بالماء حديث، أي لم يصح من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه استنجى بالماء، فإن حديث البخاري صريح في استنجاء النبي عليه الصلاة والسلام بالماء. وهذه الفرائد في العلم موجودة، فتجد أن العالم ينفي شيئا مع وجوده، وقد يكون هذا الموجود معروفا عند الناس ومع ذلك غاب عن الإمام، أو أنه أثناء كلامه لم يتنبه أو سبقه لسانه. والكمال لله عز وجل، فلكل عالم ماذا؟ هفوة. ولكل جواد كبوة، ولكل عالم هفوة. الهفوة يهفوها. وسبحانه وجل من لا يسهو ولا يغفو ولا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى. ثم هناك قضية أخرى، أن استنجاء النبي عليه الصلاة بالماء يدل على أن هذه سنة ووسيلة للتطهير، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة، فإن قوما وقعوا في طرفي نقيض، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، لا تكن في طرف ولا في طرف، وكن في وسط، ما تكن لا في الطرف ولا في الطرف، وكن في الوسط. فجماعة قالوا إن الاستنجاء بالماء هو وضوء النساء، هو وضوء النساء، فأفهم قولهم أن الاستنجاء بالماء غير مشروع للرجال. وقال بعضهم وشذ أيضا، فذهب إلى القول بأن الاستجمار بالحجارة أفضل من الاستنجاء بالماء، وكلاهما في طرف. من قال وضوء النساء، أن الوضوء بالماء أو الاستنجاء بالماء للنساء، ومن قال أن الأفضل هو الاستجمار بالحجارة، كلاهما شذ في قوله ولزم طرفين أو طرفا من الطرفين. والسنة الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة، وكلاهما جائز، والجمع بينهما جائز، وإفراد أحدهما جائز، ويجوز أن تستجمر بالحجارة مع وجود الماء، ولا يلزمك أن تتبع الاستجمار الماء، تكتفي بالاستجمار وحده، كرجل تبول واستعمل الحجارة لتجفيف نفسه، جفف نفسه بالحجارة، جفف نفسه بهذه المناديل، ها هي يجفف نفسه، هذه من أفضل ما يجفف به، تجفف به النجاسة، هذه المناديل وما شابهها. فأمره صحيح واستجماره كامل وطهارته كاملة، ولا شيء عليه. نقل عن ابن المسيب أنه قال إن الاستنجاء بالماء هو وضوء النساء، ولا يصح عن ابن المسيب أن يقصد تزهيد الناس في الاستنجاء بالماء وهو فعل النبي، لأن ابن المسيب وأمثاله من أهل الحديث يعرفون السنن ويرغبون فيها ولا يرغبون عنها ولا يزهدون فيها الناس. ولذلك قوله إنه وضوء النساء فسره العلماء وتأولوه على أنه قاله في مقابلة غلو من أنكر الاستنجاء بالحجارة أو الاستجمار بالحجارة. فمن جاء وقال لك لا يجوز الاستجمار بالحجارة، تقول له أنت إن الاستنجاء بالماء هو وضوء النساء. هل نفيت أنا أن الاستنجاء بالماء جائز؟ لم أنفي، هو مقابلة غلو بغلو مثله. فالقول بأن الاستنجاء بالماء وضوء النساء غلو، والقول بأن الاستجمار بالحجارة أفضل من الاستنجاء بالماء غلو وشذوذ، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، زوجهم كلاهما. وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد على حدة، والذي لم يثبت هو جمعه بينهما، والجمع جائز وإن لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. مفهوم يا جماعة؟ فإذن الاستنجاء، قال بعضهم إن العلة عند ابن المسيب أيضا يتبع ذلك، لما قال إن الاستنجاء بالماء هو وضوء النساء قصد أن العلة عنده أن النساء الاستنجاء في حقهن بالحجارة متعذر، المرأة يتعذر عليها أن تستنجي بالحجارة، يقال استنجى بالحجارة واستجمر، وغلب استعمال الاستجمار في الحجارة، ويجوز أن تقول استنجى بالحجارة، وقد ورد هذا وذاك، والغالب استجمر بالحجارة واستنجى بالماء. فالمرأة لا تستطيع أن تتجفف بالحجارة، يشق عليها وقد يضرها، إذا كانت تريد أن تجفف قبلها يشق عليها. قال بعضهم لأجل ذلك، قال ابن المسيب إن المرأة تتوضأ بالماء لأجل أن استجمارها متعذر في هذه الحالة، تستجمر إذا قضت حاجتها وكان غائطا، أما إن كان بولا يشق عليها فالماء أرفق بها وأولى بها وأنسب لها أن تستنجي بالماء. وأما من قال إنه لا يجوز الاستنجاء أو الاستجمار بالحجارة مع وجود الماء، فقد عد العلماء قوله شذوذا، وقد نقل عن ابن حبيب من المالكية أنه يقول إنه لا يجوز الاستجمار بالحجارة مع وجود الماء، وعد هذا القول شاذا، والسنة قاضية عليه، فقد استعمل النبي عليه الصلاة والسلام الحجارة ومعه أبو هريرة والإذاوة من الماء، استعمله مع وجود الماء، فالنبي كان يكون الماء موجودا ويستعمل الحجارة في الاستجمار، فالأمر واسع وكلاهما مطهر. وإنما غلب أن أهل المدن أهل رفاهية وتنعم وملمس ناعم، أيديهم ناعمة لا خدوش فيها ولا شقوق، أهل المدن هكذا، وأهل البادية مشققة أيديهم وأرجلهم وفيهم خشونة، هكذا يتفارق الناس. والمقصود هنا أن الإنسان يجوز له أن يستنجي ويستجمر بما يشاء. قالوا إن جمهور أهل العلم وجمهور السلف والذي قاله أهل الفتوى أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجارة، فإن أفرد الماء جاز، وإن أفرد الحجارة جاز، وإن جمع بينهما فكثير من أهل العلم وقد ينسب إلى جمهور السلف أنهم يجمعون بين الماء وبين الحجارة، وإنما يجب تفقد هذا الباب من العلم، لأن بعض المسلمين إذا لم يجد الماء يكاد لا يصلي، أو امرأة لم تجد الماء تكاد لا تصلي. لما؟ لأنها لم تجد ماء أن تستنجي به. لا، استجمري وتمسحي بالمناديل الورقية وتوضئي وصلي، لا تبقين من غير صلاة مع عدم وجود الماء الذي يكفيك للاستنجاء وللوضوء. وهل يستفاد من هذا الحديث أن الوضوء من الأواني أفضل من الوضوء من البرك؟ لأن النبي عزم توضأ من الإداوة، توضأ من هذه الإداوة أو الإبريق أو هذاك السطل أو هذاك الطاس اللي جابوا له أنس، فاش معنى ذلك أننا خصنا كنت وضوء دائما غير من الإبريق ولا السطل ولا كذا، وأنه أفضل من الوضوء من البرك؟ ما فيش دليل هذا. توضأ النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الأواني وليس فيه تعرض لتفضيلها على الوضوء من البرك أو البحيرة أو السواقي أو المياه المنحسرة التي تنحصر في بعض الجهات، فإن ذلك لا يدل عليه الحديث، فمن فضله إنما فضله لأن الحديث فيه ذكر الإداوة، وذكر الإداوة لا يدل على مطلق ذكرها، لا يدل على مطلق التفضيل، مطلق ذكر الإداوة لا يدل على مطلق التفضيل أبدا. فلم يثبت هذا ولم يكن فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فضل الآنية في الوضوء على البرك والبحيرات. والله عز وجل هو ولي التوفيق. هذا سأل سائل هنا سؤالين فقط دقيقة. هذا السؤال الأول يقول: ما معنى قوله تعالى لا يرقبون فيكم أو في مؤمن إلا ولا ذمة؟ لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة. الإل في لغة العرب، الإل هو العهد، هو العهد المبرم، والذمة هي الضمان، هي الضمان. ومعنى الآية لا يرقبون فيكم عهدا مبرما ولا ضمانا أو جوارا أو جوارا. وهؤلاء يعني لا يفون بعهودهم وجوارهم ومواثيقهم. والعرب كان عندهم العهد معظما والجوار والضمان معظما، وجاء الإسلام فجعله شرعا وزكاه وجعل له أصولا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لأم هانئ: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وكانت قد أجارت رجلا مشركا له معهم علاقة في الجاهلية، وكانت لهم كان لهم معه إحسان، فاحتاج إلى جوار أم هانئ رضي الله عنها فأجارته أم هانئ. وقال عليه الصلاة: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. شوف هذا المبدأ في الإسلام، الجوار. يكون الرجل محاربا ويأتي إلى جوار فلان، لا ينبغي أن يؤخذ ما دام دخل في بيت فلان وفي جواره، لا يعتدى عليه ولا ينتقم منه ولا يحاسب، فهو في جوار. ولذلك ويسعى بذمتهم أدناهم، المؤمنون أو المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، هذا الذمة. سيدة تسأل أنها لها أرض ورثتها عن أبيها وتريد أن تهبها لابنها الأصغر كي يتزوج ويكون أسرة، لأنه ليس له المال الكافي لهذا، فمع العلم بأن لها أبناء آخرين وهم متزوجون وميسورون، استشارت معهم فوافقوا على إعطاء أخي، وتقول إنها ستأخذ هذا المال عندما يتيسر لابنها جمع هذا المال وتهبه تذهب إلى الحج، أما إذا لم يعطيها فهي تقول أريد له النجاح والتوفيق والصلاح في حياته وأن يرزقه الله الزوج الصالح والذرية الصالحة عندما يتيسر لابنها جمع هذا المال، وتقول بأنها ستأخذ هذا المال عندما يتيسر لابنها جمع هذا المال وتذهبه إلى الحج. هذه مفهومة شاذة. المهم هذه المهم فيها أن امرأة تريد يعني ورثت عن أبيها أرضا عند مجموعة من الأبناء كلهم مزوجين، واحد صغير اللي بقى ما عنده فلوس بقى عاد بدا حياته، بغت تهب له هذيك الأرض تعطيها له هبة. الأصل في الهبة أو النحلة أو الصدقة هي التسوية بين الأولاد، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث حكيم بن حزام قال: هل وهبت أو نحلت كل أبنائك هذا؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالأصل أنك إن أعطيت ولدك شيئا أن تعطي لجميع الأولاد. أعطيت لهذا 10 أعطيهم كلهم 10، أعطيت لهذا فرمة أعطيهم كلهم فرمات. أما تعطي واحد وما تعطيش الآخر هذا تفريق بين الأولاد، هذا ليس عدلا ويسبب العداوة بين الأولاد وهذا لا ينبغي. لكن استثنى العلماء إذا كان الأولاد فيهم من هو فقير وهم أغنياء، فيهم من هو محتاج وهم مكفيون مستغنون لا يحتاجون ووافقوا حسب ما تقول الورقة، فيجوز لها أن تهب هذه الأرض لهذا لأنهم موافقون، ولا بأس في ذلك ولا خوف من هذه الهبة، والله عز وجل المعين والهادي إلى سواء الصراط. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.